السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يعني بيبي يا أشرف مهر الزهر، ثم تعرف إن دول أربع محاضرات بتاخدها. أول محاضرة دايابيتس ميليتس، تاني محاضرة ديس أوردر أوف فيتال جراث يعني مهر الزهر أي جي أر، تالت محاضرة سي بي دي، رابع محاضرة اوبستراكتيف ديتا، خامس محاضرة بوست مورتم هيومن، سادس محاضرة رابش اليوترس. فيلم رياضة كده، فيلم كل ده بيدرس تحت عنوان ايه؟ بوست مورتم هيومن. درسنا الحصة اللي فاتت ايه؟ اتوني وبعدين هنا بايه؟ تروما. تيجي تقول لها يا دكتور التروما دي ايه؟ اقول لك التروما دي ممكن تاخد الدنيا من تحت لفوق. تيجي تاخد الدنيا من تحت خالص برينيا، وبعدين تطلع فوق فاجاينا، وبعدين بعد شويه سيرفكس، وبعدين بعد شويه يوترس. يعني هم تلات نوع من التروما يا دكتور. استنى كده، برينيم، فاجينا، سيرفكس، يوترس. يبقوا خمس انواع. طب دكتور ليه حضرتك ابتديت المره اللي فاتت بالبرينيم تير؟ لان الموست كومن. طب يا دكتور، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاها عندي الموست كومن؟ لانها الموست سيمبل. طب يا دكتور هي ليه الموست برينيال تير هي الموست سيمبل؟ اتس فيري ايزي دايجنوز دايجنوز باي ايه؟ طب دكتور ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى الرابشر يوترس كانت تتكلم دلوقتي بالرابشر يوترس؟ لانها الموست سيريس. طب هي ليه عندي الموست سيريس؟ لان عندي الموست ديفكال تو دايجنوز. طب ليه يا دكتور الموست ديفكال تو دايجنوز؟ علشان هي مستخبيه جوه. طب انا ساعتها اشخصها ازاي؟ ادخل منظار من فوق يشوف الرابشر، ولا ادخل منظار من تحت يشوف الرابشر، ولا بالقمار، ولا نبعتها تعمل ام ار اي؟ ملهاش غير وان واي، ادخل ايدي واعمل انت بتهرج يا دكتور. هو ينفع ان انت تعمل اكزامينيشن لواحده ست لسه والده؟ بس اندر عيل. وساعتها اما اعمل اكزامينيشن اول حاجه ابص عليها البرينيم ولا الفاجينا ولا السيرفكس؟ فانتس نظريه نشر غسيل، ابتدي بالصعب البعيد، حط ايديك جوه. عشان كده الاكزامينيشن ده هسميه دلوقتي حالا فانتو برينيل ولا برينيل فانتل؟ اوه لا اله الا الله. بس كل زمان يا استاذ اشرف مدام سهر عمتي تعالي بسرعه اعدل الستاره الورق دي حالا حالا الورق على الهلال وهم بيصلوا يا عمتي يا غريب يلا. بس يا جماعه الموقف تحت السيطره، هنكمل الدرس عادي ولا كان حاجه حصل. يا الارض يا فرحتها ما شخص المصيبه بعد ما وقعت، يا فرحتها. اهم حتى هو ايه؟ هو عندي البروفلاكسس، اكتشاف عند المصيبه قبل وقوعها. انت عارفين الناس ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن دراسه اتيولوجي. وبعد دراسه اتيولوجي كله اعرف ليه اليوترس بيرابشر، وحاول تشخصه قبل ما يرابشر ولا قبل. لان بعد ما تشخص الرشر لحد واحد، حد عارفه؟ قصقص ايه؟ هذا الرحم. المره اللي فاتت كنا اخذنا البرينيال تير وهو اهل موضوع. المرة ده ناخد الرابش اليوترس وهو أسوأ موضوع، أسوأ في كومبليكيشن. لذلك بيقول لك ده التابوس اللي بيواجه كل دكتور نسا في حياته. لكن كشرح ده كلام تافه، وانت لازم تستعد لهذا التابوس. عارف ايه يا دكتور؟ الميكرولوجي بشكل كويس جدا جدا. للدرجة دي تابوس يا دكتور؟ طب والحاجات الشريرة، الأرواح الشريرة، ربنا يحط نسبتها كبير ولا قليل؟ اقرا كده النسبة، بيقول لك 1 على 1000 ل 1 على 4000. فتستغرب يا دكتور عندي النسبة القليلة دي عندي فيها رينج واسع بالمنظر ده. بيقول لك تعتمد على مين؟ على مستوى الرعاية الصحية في هذه المستشفى. والله لو انت حضرتك عرفت ان معظم الأرحام ممكن تفرقع عندي during labor، لكن هذا لا يمنع تماما ان هي ممكن تفرقع في ايه؟ بريجنسي. نعم يا دكتور، والارحام ممكن عندي تفرقع. بترسموا ورايا ولا لا؟ ليه بس؟ وبقول لك كل حاجه بتترسم في رسمتين وخلاص، لكن ده لا يمنع ان هي ممكن يفرقع اثناء الايه؟ اثناء الحمل. نعم دكتور يوترس يفرقع أثناء الحمل. يلا يا جماعة أحرج مين أحرج مين؟ يلا يا داليا يا عزات قولي وراي. فاكرين أما كان عند لا مش عايز حد يتكلم من كان لا مش عايز حد يهرس. فاكرين أما كنا بنقول درس اسمه أنتي بارتم هيموريتش وساعتها قسمنا البليدنج يا فيتال يا ايه؟ يا ماتيرنال ده انا لسه مراجع لكم عليه امبارح. والماتيرنال يا بلاسنتال كوزز يا اكسترا بلاسنتال. وكان ايه البلاسنتال كوزز اللي من غير وجع؟ بريفيا. وايه البلاسنتال كوزز اللي بوجع؟ اكسيدنتال. طب وكانوا ايه الاكسترا بلاسنتال؟ داليا بس. والله العظيم هبتدي ازعق وابتدي اهزق وانا حلفت لان انا شوف شوف شوف شوف شوف البيت شوف البيت. يلا داليا يلا قولي من تحت لفوق. اول حاجه بتيجي من تحت ده ممكن عندك يبقى هنا في حاجه اسمها ايه بوليب او ممكن يبقى ألسر. اسمه ايه ده داليا؟ اسوشيتد لوكال جاينيكولوجيكال ليجن. ارفع عليك زعلان منك. اللي بعده جمال ممكن يبقى عندي حاجه في السيرفكس اسمها اكسسيف ايه شو. ارفع عليك زعلان منك. اللي بعده ازعل منه اللي وراك ها هاجر هاجر. اللي بعده فيسلز كده عامله بالمنظر ده على المارجن اسمها ايه دي مارجنال ساينس بليدنج. ارفع عليك. اللي بعدك واللي بعدك يقول لك ايه حصل حاجه هنا في اليوترس حصل ايه رابشر. نمرة 4 كانت رابشر. ايه ده يا دكتور رابشر يوترس اثناء الحمل؟ ما انا بقول لك اهو ممكن يحصل عندي اثناء الايه اثناء الحمل. طب يا دكتور بجد ممكن؟ لكن الاغلب بيحصل اثناء الايه اثناء الولاده. اثناء الولاده يا دكتور ازاي؟ بالمنظر ده. بالمنظر ده يا دكتور ازاي؟ سبونتينيسلي كده لوحده من غير ما حد يجي ناحيته. مجرد بس كان عندي في الاول سي بي دي. يعني ايه سي بي دي؟ عبالي مش هكمل الدرس النهارده. ده الحوض ده يا الراس ايه؟ كبيره وقلبت ايه الصوره رقم اثنين؟ اوبستراكتد. والاوبستراكتد ده راح ايه في الاخر؟ فرقع لوحده. او ممكن واحد ما بيعرفش يشخص صح يقول لك الست الاوبستراكتد دي ودين لا انزل البيبي ولا انزل البيبي. ينزله ويستخدم اله. عارفين اكتر اله مجزيه اسمها ايه؟ فورسبس. وساعتها الرحم يفرقع عندي النتيجه. فرقع بقى فرقع عندي سبونتينيسلي ولا تروماتيك؟ تروماتيك. نفس الكلام ده اللي ممكن يحصل اثناء الليبر ممكن يحصل اثناء الايه؟ اثناء البريجنسي. ممكن يا دكتور الرحم يفرقع لوحده اثناء البريجنسي سبونتينيسلي. ايوه. عارف بالذات ايه؟ بالذات لو كان في سكار ضعيف من اول الحصه ما اتكلمت ولا حد فيكم كان مركز. ايه اضعف سكار في الرحم؟ هايل بريفيس ريبير فراكشر يوترس. او ممكن حد يجي ياذي الست دي ويعمل لها ايه؟ ويعمل لها عندي تروما. تروما خارجيه عندي من بره. عرفتوا التقسيم الكبرى عباره عن ايه؟ اياك تغوص في التفاصيل. تفاصيل الدرس مليانه الام وعذابات. خليك as painless as possible. اكتب ورايا رابشر during pregnancy او during labor وقسم كل واحد فيهم. هذا الرابشر ممكن يحصل عندي spontaneously او ممكن يحصل traumatic. هذا الرابشر ممكن يحصل spontaneously او ممكن يحصل traumatic. وما تخشش خالص في التفاصيل. وتعالى عندي هنا اهو على spontaneous دي واكتب جنبيها ايه؟ ايه اليوترس اللي هيرابشر لوحده اثناء الحمل؟ ان يكون عندي فيه سكار ضعيف. ان يكون في عندي سكار ضعيف. برافو عليك. واكتب كده باللون الاحمر جنبيه سكار ضعيف. محدش جه ناحيتها تك تك تك تك. هي مجرد البيبي عندي بيكبر في الحج راح السكار مفتت فرقع. طب تعالى عندي هنا اهو على السبونتينيوس ديورنج ليبر ده ايه وارسم جنبيها صح. يعني ايه صح يا دكتور؟ يعني ده اشهر نوع عندي من انواع الرابشر يوترس. يبقى يا دكتور لما يجي يسالك في الشفوي ايه اشهر نوع من انواع الرابشر يوترس؟ تقول له سبونتينيوس رابشر يوترس ديورنج ليبر ناتج عن ايه ليبر؟ وتروح كاتب كده بالاحمر بالظبط كده. هاي هاي هاي خليك as simple as such. ما تغرقش يا ابني في التفاصيل. يبقى ناتج عن obstructed labor. او ممكن يا دكتور يحصل تروما؟ واسوأ آلة عندي ممكن تأذي الدنيا فورسبس. اسوأ آلة عندي ممكن تأذي الدنيا هي مين؟ فورسبس. خليك يا ابني as simple as ايه؟ as such. ماشي يا دكتور؟ خلاص. انا على فكره خلصت درس الرابشر يوترس. هو اهبل مما تتخيله لان الدرس ده عباره عن رصد ايه؟ اتيولوجي. وجود دكتور بيعمل مانجمنت اكتف مانجمنت ولا بروفلاكتيك؟ جود دكتور سسبيشيس وشكاك في كل حاجه ويقدر عندي يعمل بروفلاكسز. يعني ايه بروفلاكسز؟ يعني ايه بروفلاكسز اثناء البريجنسي؟ بروبر اي كير، بروبر انتي نيتال كير، بحيث لو لقيت عندي سكار عندي ضعيف هسمح لها تقول الطبيعي ولا عملها قيصريه؟ عملها قيصريه. عملها قيصريه امتى؟ هستنى 40 اسبوع ولا استنى 41 اسبوع؟ As soon as a as soon as could I could know that the fetus has long a maturity, has long a maturity. طب يعني ايه يا دكتور عندي حضرتك جود دكتور جود بروفلاكتيك؟ هو لازم في الحمل؟ لا، ده كمان في الليبر. يعني ايه دكتور في الليبر؟ يعني المره دي بروبر اي كير انتي نيتال ولا انترانيتال؟ انترانيتال كير. يعني ايه يا دكتور ايه؟ ارجوك شخص حالات الاوبستراكتد ليبر قبل ما ايه؟ قبل ما تفرقع. مش عندك جنرال داتا؟ مش عندك ابدومينال داتا؟ مش عندك لوكال داتا شخص بيها الاوبستراكشن؟ لازم تستنى اما تربشر. وبليز يا حسين ما بتعرفش تستخدم فورسبس ما تستخدموش. امال استخدم ايه؟ اعمل ايه؟ سيزيريان سكشن. ما بتعرفش تستخدم فورسبس اعمل ايه؟ اعمل سيزيريان سكشن. ده اللي حصل الاسبوع اللي فات. مش كده المستشفى مقلوبه. 10 رابشر يوترس في اسبوع عمرها ما حصلت. لو قلت لهم انا النحس ده انا عارفه كويس وعارف مصدره ايه؟ عارف مصدر الفقر والنحس ده ايه؟ 10 رابشر يوترس هذا الاسبوع. قول لي يا دكتور اقوله ايه؟ كارثة. يعني يجي الكيس دي في الكلينيكال ما يبقاش ده على راجل لو ما جاتش الكيس دي في الكلينيكال بتاعت مين؟ الرابشر بالرابشر يوترس. ماشي يا دكتور اوكي. بتحصل كتير؟ لا قليل، بس يوم ما بتحصل بنرقع بالصوت، بنرقع. شايف النسبة كام؟ 1 على 1000 ل 1 على 4000. تفتكر الدمرداش 1 على 1000 ولا 1 على 4000؟ 1 على 10. على 10 يعتمد على الليفل اوف كير. عرفتوا انهي كير؟ بوث اي اند اي كير. لا عندنا لا انتي نيتال كير ولا عندنا انترو نيتال كير. مستشفى الدمرداش من اعلى نسب الرابشر يوترس في البلد. علشان مستشفى وحشه؟ علشان احسن مستشفى في البلد. علشان ادوك مستشفى الدمرداش اكود يكون اكبر مستشفى في الشرق الاوسط، في شمال افريقيا وجنوب اوروبا. ومن كتر ما هي كبيرة للدرجة دي بقى اسمها برايمري سنتر ولا سكندري سنتر؟ وبيجيبوا لهذا التيرشري سنتر كل العيانين والبلاوي من جميع جهات الجمهورية. بيجوا عندنا، بيجوا يفرقوا عندنا. عشان كده النسبة عالية. مش علشان احنا وحشين طبعا، لكن علشان كمان بيت لنا حالات كتيرة صعبة. فالجمهور ايه؟ تلاقي النايب بيترعب اول لما يشوف نقطة دم بعد الولادة. ليه يا دكتور؟ لان انا كاتب لك اهو ان يو دو جود دكتور suspect rupture uterus in any case laboring او during labor وحصل لها sudden collapse. على طول يجي في دماغك البعبع اللي بيواجهنا ده مين يا دكتور؟ rupture uterus. وفعلا الكلام ده بيفرق يا دكتوره امل في الشفوي. يا نهار ابيض، سيبك من الشباب دول اصلهم بيقروا ورق كده اعمى ما بيحسوش بقيمته، لكن الشفوي قصه ثانيه خالص. يجي الدكتور وهو بيكلمك يقول لك ايه؟ يقول لك يا دكتوره امل لو واحدة وانت بتولديها او immediately بعد الولادة وقعت كده وسخسخت على روحها تشك في ايه اول حاجة؟ عارفة لو قلت في رابشر يوترس قسم لك بالله 60 من 60. عارفة السؤال التاني بتاعه يبقى ايه؟ طب وازاي اكسكلود ان في عندي رابشر؟ examination on anesthesia. عارفة يقول لك ايه؟ تكل على الله وبعتيل اللي بعديكي. عارفة اللي بعد ده يقول له حاجة واحدة بس examination on anesthesia اسمه perineal fundal ولا fundal perineal؟ دي لجنة شفوي بدون الخوض عندي في اي تفاصيل. تخيل مجرد بس انك تبقى فاهم الاي بي سي بتاعتنا. جود كتبتها بقى على جنب. كتبت يا دكتور عندك ان انت لازم تسسبكت عندي يا جماعه غايه غايه غايه غايه في الاهميه. بالذات مين اللي تسسبكت؟ البرايم جراف ده ولا المالتي جراف ده؟ مالتي جراف ده. ليه يا دكتور؟ سيبك من الكلام العبيط اللي انا كاتبه لك ده مقسمها لك قال ايه؟ باسج وباسنجر وباور. تعالى كده اقرا معايا. اول حاجه يا دكتور تلاقيه كاتب لك اصل المالتي جرافيد يا دكتور المسار بتاعها الباسج بيبقى غريب. اصل بطونهم كلها بتبقى مرهرطه لقدام واسمها ايه؟ بانجلس ابدومن. فالبيبي بيبقى واخد اكسس غريبه. البيبي البطن بتوجهه لاكسس بتخليه يرجع لورا يخبط في الرحم. انما البيبي العادي لو البطن ملمومه اما بيعمل تراكشن بينزل البيبي فين؟ في القوق. ده كلام اهبل. يعني معنى كده كانت كل واحده مخلفها ثلاثه ولا اربعه الاكسس غريبه ويبقى عندي نسبه مال برزنتيشن اكتر ويرابشر. ده كلام اهبل اشطب عليه. خش على بعديها. الباسنجر شخصيا البيبي شخصيا قال يقول لك ايه؟ يقول لك ان مع كل حمل البيبي بيكبر في الحجم. تقول لي لا يا دكتور، هنا مساله خبره بقى، ان الست عندي من خبرتها كل ما تجيب اجيال كتير ده البيبي الرابع الخامس السادس اكبر واكبر واكبر، بقت متمكنه يعني من الحرفه دي. ده كلامها وتشك فيه، لان اكيد اكيد لو انت ليك اخوات ممكن تلاقي اخر اخ ليك اصغر قدك اكبر، مفيش قانون خالص. اه دكتور بس انت بيقول صحيح ده الست اللي بتحمل كتير عرضه اكتر يجي لها دايابيتس ميليتس، والدايابيتس ميليتس يجيب لها ايه العيل؟ عرضه او مش عرضه؟ شرط ولا يشرط ولا ما يشرطش؟ يحكم ولا ما يحكمش؟ ما يحكمش. يبقى الكلام ده كله اهبل. امال هتعلم عندي وهتحط علامه الانتصار على مين؟ على الباور. هو ده هو ده اللي بيخلي الارحام تفرقع في الجعانين المالتي بارا بنسبه 96%، ان their response to destruction is bar. لف وارجع تاني ولا over and over and over and over. ودينا هولدك، فاكر اللغه؟ هولدك يعني فاكر الكلام الفقع اللي بنقوله ده، انا حتى مولده جوك، فاكر؟ فاكر الكلام ده؟ هولدك يعني هولدك قبطه انه ممكن يحصل رابشر يوترس. اضف الى ذلك عمرو عبد الوهاب، هو لوحده هو ومهند وهو وحسني، هما الثلاثه دول they are very high risk factor. شايفين وهم قاعدين في كشك الولاده واحده داخله لهم عندي دلوقتي، والست اللي داخل عليهم دي اتنين داخلين مع بعض، واحده برايمي واحده مالتي. واحده برايمي عندها لسه 21 سنه وزي القمر وضاربه شعرها اكسجين وتحط روج ارنرنر وكونسيلر، والتانية مالتي جرافيدا عامله زي البعاو وشها عامل كده اشعث اكبر. بذمتك هيبصوا لمين ويحلقوا لمين؟ هيبصوا للبرايمي ويحلقوا لمين؟ بالمالتي. ويقولوا تحلق للمالتي جراف ده وتركز على مين؟ على الرغم مين اللي بترابشر؟ والله العظيم انا كنت بعمل كده. تيجي المالتي جراف ده البارا 5 حضرتك تيجي تولد، يقول ايه يا وليه انت اللي جايك؟ وانا في الاستقبال، ايه اللي جابك؟ احنا ناقصين، ببقى قرفان، ابقى مش ناقص ولادات. ما تروحي تولدي في بيتكم زي ما ولدت الخمسه اللي فات، واركز على مين اللي لسه ما عندهاش خبره؟ البرايمي. رغم البرايمي دي لو لقيت السكه مسدوده هتعمل ايه؟ اتوني. عشان كده عايز اقول لك حاجه، الاكسيتوسن اخطر فين؟ الاكسيتوسن اخطر في المالتي جراف ده. الرابشر اوف ممبرين اخطر فين؟ في المالتي جراف ده. الاوبستراكتد ليفر اخطر فين؟ في المالتي جراف، لانها مفتريه مفتريه، هي دي اللي بتفرقع. الاحساس الكاذب بالامان ان العيانه المالتي جراف ده اللي ولدت قبل كده اربع خمس مرات هي دي هتولد على روحها عادي بعد كده، بيسموها ايه؟ فول سنس اوف سكيورتي. هو ده بقى الاسد، هو ده اللي بيخلي عليه رابشر، هو ده اللي خلى عيان الخميس اللي فات رابشر بارا 5. ولا فرق معانا، البارا 5 راح رميانها. ايه اللي حصل يا دكتور؟ فرقعت عندي. وسبحان الله تاكيدا من الكلام ده كله صح، الواد كان نازل اوكسيميتو بستيريور، عارف ليه؟ كانت البطن ايه؟ باندولوس. وعارف البيبي ده اتنزل في الاخر كام؟ 5 كيلو 300. تاكيدا لكلامي ان مع زياده البيبي مع زياده البتاع الحجم بي ايه؟ بيكبر. يعني الكلام ده كله صح؟ طبعا كله صح. طب والناس دول كان المفروض يعملوا ايه؟ كان المفروض يعملوا في الاول بروفلاكسس. طب وايه البروفلاكسس يا ابراهيم؟ عكس البيتيولوجي. طب وايه البيتيولوجي عندي؟ اليوترس ممكن يفرقع انت وانت بريجنسي وليبر، وكل واحد يفرقع يا ايه ايه؟ يا سبونتينيوس يا تروماتيك. ايه يا دكتور اسوأ رحم يفرقع له ديورنج الحمل اما يكون عندي سكار؟ اي سكار ولا سكار ضعيف؟ ايه عندي السكار الضعيف؟ البريفيوس لور سيجمنت سيزيرين سيكشن ولا الابر سيجمنت سيزيرين سيكشن؟ اللور سيجمنت ولا الكلاسيكال؟ مين الاضعف؟ الكلاسيكال، بدليل ان احنا بطلنا نعمله. امال بقينا نعمل مين؟ لور سيجمنت. ليه يا دكتور؟ جه الاوان اخيرا ان احنا نعرف ليه؟ جه الاوان اخيرا ان ابص على الجدول عندي اللي موجود على الشمال وان انا يا دكتور اعرف ليه واكتب جنبيه شفوي هام جدا جدا جدا. يا نهار ابيض يا دكتور، خمس اسباب بس، خمس اسباب عبيطه يعني ملهاش حاجه، يعني كلام فارغ يعني. بس انت يا دكتور والنبي اعمل لها رسمه عشان عينيا عينيا عينيا، مفيش مشاكل اتخلصها دلوقتي حالا. طب وايه يا دكتور الفرق ما بين القيصريه اللي بتتعمل في اللور سيجمنت عن القيصريه اللي بتتعمل عندي في الابر سيجمنت؟ زي ما انت شايف الفرق فرق ايه؟ تخيل بس. اللور سيجمنت يا دكتور عندي بيبقى اليوترس فيه كام لير؟ 2 لير وضعاف. انما الابر سيجمنت بيبقى كام لير؟ 3 وتخان. فرق ايه مش اكتر من كده؟ فرق تخانه. طب وايه المشكله اللي في كده يعني؟ ادي اول مشكله هتقابلني يا سيد الفاضل. اما باجي اخد عندي الغرزه بتاعتي علشان الم عندي الجرح التخين ده، مين اللي هعرف اعمل كوابتيشن للادجز احسن؟ التخين ولا الارفع؟ شور الارفع. فده اول فاكتور عندي. ايه يا دكتور؟ واكتب جنبيها كده ايه؟ 1. يبقى اول فاكتور عندي difficult coaptation of the edges عندي في الابر سيجمنت، لكن اللور سيجمنت اهو ده غرزه واحده تلم الامور مفيش عندي مشاكل، غرزه واحده تلم الامور مفيش عندي مشاكل. طيب نمره 2، بما انك ما عرفتش تلم الادجز على بعض بقى عندي يا دكتور كارثه كبيره قوي. ايه هي الكارثه دي؟ مش انت هنا عملت جرح؟ مش انت قصيت بالمقص؟ مش انت ضربت المشرط بتاعك؟ اوعيه دمويه. اخبار الاوعيه الدمويه دي ايه؟ بقت مفتوحه على الشارع ناتجه عن الايه؟ الجرح بتاعك. عارف لو علمت عرفت تلم الجرح اوعيه دمويه دي هتتكبس. طب لو ما عرفتش تلم الجرح هيحصل ايه هنا عندي؟ نمره 2 هيماتومه هيماتومه هيماتومه. ادي تاني حاجه عندي تبعد الجرح ده عن بعضه. يبقى المشكله الثانيه يا دكتور انك لو ما عرفتش تلم الجرح بغرزتك كويس البلاد فاسل دي هتنشا عندي وهتنزل عندي دم في المساحه اللي انت ما عرفتش تقفش عليها وهيحصل ايه عندك؟ نمره 2 هيماتوم. يا دي النيله يا دكتور، لان انا اعرف ان لو حصل هنا هيماتومه الجرحين مش هيلموا كويس. ده مش كده وبس، ده كمان هيجي لي نمره 3. والله يا جدع اللي بيقول سكندري ايه؟ سكندري اي هيموريش بيجي عليه سكندري ايه؟ انفكشن. ولا تتوقع عندي ان هذا الجرح اللي عليه عندي سكندري انفكشن ان هو عندي يلم كويس. يا ده انت دخلتنا بقى في فيشس سايكل، وكلها كانت باديه بحاجه واحده بس، انك ما عرفتش تلم الجرح بغرزه كويس علشان الدنيا في الابر سيجمنت ايه؟ تخين. فتكون عندك شويه هيموريتش فجالك سكندري ايه؟ جالك سكندري انفكشن. طب كمل يا دكتور، ايه المشكله اللي بعد كده؟ المشكله اللي بعد كده يا سيدي الفاضل ان انت لما بتضرب المقص اليوترس عندك عامل بالمنظر ده، اما بتقطع بالمنظر ده الفايبر الواحد الانتكت بقى كام فايبر؟ بقى 2. انت الابر سيجمنت بتتعامل كده بالطول، لكن اللور سيجمنت بالايه؟ لا اللور سيجمنت ينفع بالعرض وينفع بالطول علشان تبقى عارف. ينفع تبقى فيرتيكال وينفع يبقى ترانسفيرس، بس اللي احنا بنعمله كله اسمه ايه؟ ترانسفيرس لور سيجمنت سيزيريس. انا لسه ما خدناش قيصريات، انتوا لسه ما تعرفوش اي حاجه خالص. تمام. امال يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ وانس قصيت عندك اي قصه في الباي فايبرز بقت عندي مشكله. الفايبر عندي اللي كان وحده وحده بالمنظر ده انفصل وبقى ايه؟ وحدتين. طب وايه المشكله يا دكتور؟ انا جاي لك اهو، المشكله مش في وقت الولاده وانت بتاخد الغرز، المشكله لمده 42 يوم ان الرحم ده هيفضل ينقبض ينقبض ينقبض. وحد جاي يقول لي بينقبض ليه؟ لمده لغايه ما يحصل له كومبليت ايه؟ انفولوشن. فانت المشكله ان الماسل فايبر الواحده حولتها لوحدتين بالقطعه بتاعتك دي، دي هتنقبض كده ودي هتنقبض كده. شفت اللي بيحصل في الوسط في الجرح؟ بيبقى مور اند مور ايه؟ جاب. بيبقى مور اند مور جاب. طب يا دكتور انا عايز اعرف هو مين اللي بينقبض يا دكتور؟ الابر سيجمنت ولا اللور سيجمنت؟ الاثنين بينقبضوا، الاثنين بينقبضوا، اليوترس كله بينقبض ابر ولور، بس مين الاقوى فهينقبض اكتر؟ ابر سيجمنت اقوى فهينقبض اكتر، كل وحده تنقبض لوحدها لوحدها لوحدها، فيحصل ايه يا دكتور في الاسكار؟ مور اند مور جابنج، مور اند مور هيماتومه، مور اند مور انفكشن، مور اند مور ات ويل جاب ويكر. يبقى يا دكتور عندك، طب دي هنرسمها ازاي دي بقى؟ دي هنرسمها ازاي دي؟ ان المسل فايبر الوحده الوحده كل واحد بيطير ينقبض على الناحيه الثانيه بالمنظر ده، ماشي. يبقى انا ابص بقى على الرسمه في اخر السنه وافهم منها كل حاجه بعون الله. دي معناها ان المسل فايبر دي كونتراكتد الناحيه دي والمسل فايبر دي كونتراكتد الناحيه دي. فلما كانت واحده واحده بتنقبض على بعضها قصيت في الوسط دي بقت تيجي كده دي، فبيحصل ايه في الوسط؟ مور جابنج. طب ده يحصل في اللور سيجمنت؟ اه طبعا هيحصل، بس بنسبه ايه؟ اكتر ولا اقل؟ اقل، اقل بكتير، اقل بكتير. فالى حد ما اللور سيجمنت الجرح بتاعه هيبقى ايه؟ هيبقى عندي ملموم. ماشي يا دكتور، هم خمس حاجات يا دي النيله. انا افتكر ازاي الكلام ده في اخر السنه؟ لا يمكن تفتكر الجدول ده. الحاجه الوحيده اللي تفتكرها مين؟ الرسمه. طب خد بقى بالك المشكله الاخيره اللي موجوده دي، مشكله بقى مش في الولاده ولا في البربريوم، المشكله في الحمل الجاي. الست لما تحمل بعد كده البلاسينتا القادمه العادي بتاعها مش هيبقى فين؟ فوق ولا تحت؟ فوق في الفندس في الابر سيجمنت. ولو انت عامل جرح ابر سيجمنت اوقع عندي ان البلاسينتا تيجي ايه؟ ترشق عليه. ان البلاسينتا تيجي ايه؟ ترشق عليه. ترشق عليه يا دكتور وايه؟ وتضعفه اكتر واكتر. فده عندي يا دكتور الفاكتور نمره كام؟ الفاكتور عندي نمره 5. ايه يا دكتور الفاكتور نمره 5؟ البلاسينتا حمل الجاي. البلاسينتا يا دكتور عندي في الحمل الجاي. ايه اللي يحصل فيها يا دكتور؟ الحمل الجاي النورمال بلاسينتا في الابر سيجمنت تيجي على هذا الجرح وتغزوه وتضعفه اكتر واكتر. انما لو عملت عندي لور سيجمنت والست حملت بعد كده ما تحمل، البلاسينتا الجايه بتبقى في اللور سيجمنت ولا فوق؟ فوق، بعيد عنها بعيد عنها. عرفت بقى في الشفوي ليه يثبتك ويقول لك اللور سيجمنت سيزيريان سكار هو اللي بنعمله، ولا كتبت يا محفوظ اكتب جنب الابر سيجمنت، اكتب جنب الابر سيجمنت كلاسيكال، اكتب جنب الابر سيجمنت كلاسيكال، تمام؟ عشان تفتكر دايما ان اسمه ايه؟ ده كلاسيكال. عشان كده اللور سيجمنت سيزيريان سكشن هو اللي بنعمله. طب يا دكتور ما بيفرقعش؟ اه بيفرقع بس بنسبه ضئيله. احفظي كده النسبه يا مروه، 0.2 ل 0.4%. طب والابر سيجمنت 10 اضعاف. حفظتوا النسبه؟ دي مقدسه الارقام، ده عندنا معلش احفظها زي اسمك. يبقى الابر سيجمنت بيفرقع كم مره؟ مرتين لاربعه. واجي اقول لك يا حسين ليه عندي الابر سيجمنت بيفرقع؟ تقول لي 1 2 3 4 1 ديفرنت كوكتيشن اوف ادبس، 2 هيماتوما، 3 ايه اللي حصل؟ انفكت، 4 المسل اوف بين تفرقع عن بعض في البربريوم. طب ونمره 5؟ ناش بريجنسي امبلانتيشن اوف ذا بلاسينتا ويل بي اون ذيس ايه؟ اون ذيس عندي سكار. طب يلا ده بس السكار الوحيد، يبقى انهي سكار بيفرقع؟ هو ده بس؟ اكتب تحت الجدول ده ذا ويكست سكارز ان ذا يوترس، 1 2 3 4 يلا. اكتب تحت الجدول ده ذا ويكست سكارز عندي ان ذا يوترس. اكتب كده اضعف سكارز عندي في الرحم. ايه يا دكتور عندي اضعف سكارز في الرحم؟ نمره 1 اكتب عندي ال اس سي اس ولا يو اس سي اس؟ يو اس سي اس، برافو عليك. وبين قوسين تكتب القيصريه اللي شبهه، اسمها مختلف وحركتها مختلفه لكن تعامل نفس معامله الابر سيجمنت، برافو عليك. اكتب بين قوسين استروتومي. استروتومي ايه ده؟ يعني استروتومي دي معناها ايه؟ قيصريه قبل الاسبوع كام؟ قبل الاسبوع 28. اه يا دكتور صحيح. طب ليه تعامل عندي الهيستروتومي معامله عندي الابر سيجمنت؟ علشان بس الميعاد، فاكرين ولا الكلام ده محتاج اشرحه تاني ولا هنقضي السنه في نفس الشرح؟ ادي قبل الاسبوع ال 28 العادي انك بتعمل جرح كده سيجمنت سيزيريان سكشن، لو جيت عملته قبل الاسبوع ال 28 نفس التكنيك، نفس الدكتور، نفس الاله، نفس المشرط، لكن بالصدفه جيت في اللور سيجمنت ولا في الابر؟ عشان اللور سيجمنت لسه ما ايه؟ ما تكونتش. يبقى upper segment cesarean section وبين قوسين هيستروتومي. انظر كل المنهج الذي سبق. ماشي يا دكتور كمل معايا. ده اضعف عندي، ده عندي سكار ضعيف. نمره 2 اكتب previous perforation in DNC، واحده اتخرمت قبل كده وهي بتتكحت. previous perforation in DNC، خرم خرم صغير يا دكتور بقى تتكحت او معلقه تتكحت، يبقى دي يبقى ده جرح ضعيف وممكن ترابشر. اه طبعا، لان الخرم ده مش حاجه ريجلر، ده معمول حاجه ريجلر وبيجي له انفكشن. بتجيب الاله بتاعتك وبتدخل حاجه من تحت لفوق، هندرسه. عشان كده يا جماعه اياك تخرم واحده ست وانت لو ممكن يا ماجد اخرم واحده؟ اه لو الرحم سوفت. مين دول يا ماجد؟ البريجننت، المالجننت، الانفكتد. عشان كده الثلاثه دول بالذات يا ريتك ما تكحتهم. تكحتهم جايدد باي ايه؟ الترا ساوند، برافو عليك. اكتب عندي نمره 3. نمره 3 previous repair of rupture uterus، ينفع ده ولا منعته؟ منعت خالص في اول الحصه previous repair of rupture uterus. واكتب جنبيه الاسوأ، على اطلق جنبيه الموست وورس. الأسوأ ذا ورست، ايه المستورس؟ ذا ورست، الأسوأ على الإطلاق. ذا ورست اسوء عندي جرح بالرحم فرقه اللي هو مين البريفيوس ريبير فراكشر يوترس ده الاسوء اكتب نمرة 4 واخر واحد previous myomectomy scar myomectomy عارفين عمليه الميومكتومي دي لو تاخد بالك دي الجاينه الوحيده اللي في الرصه دي الباقي كل ده اوبستاتري تقريبا العمليه الوحيده اللي في الجاينه اللي بمد ايدي وافتح فيها الرحم هي الايه previous myomectomy scar طب يلا بقى حد فيكم جاي عم يقول لي يلا اما تيجي تسال في اخر السنه what is worst scar to rupture هترد عليه وتقول له ايه previous repair of rupture uterus برافو عليك طيب لو اتسالت عندي what is the most common scar to rupture ايه most common scar to rupture rupture in liver لا ايه previous repair لا ده مش most common myomectomy لا مش most common خالص لا most common scar يا خالد مش اختار واحد من الاربعه دول ايه upper segment لا مش upper segment ولا DNC 10/10 ولا واحد من دول الموست كومن سكار تو رابشر از لوور سيجمنت سيزارين سكشن نعم يا دكتور لوور سيجمنت ازاي ده انت بتقول ان ده اقوى جرح هو اللي بنعمله ما هو عشان هو اللي بنعمله عشان هو الوحيد اللي بنعمله عشان الباقي ده كله نادر نادر نادر نادر نادر نادر يعني لو جبت مليون واحده فيها جرح في الرحم هتلاقي 999 و99 الف من عشره كلهم لور سيجمنت سيزيريان سكشن هو اقوى جرح هو اللور سيجمنت عشان كده هو اكتر جرح فعشان كده هو اكتر جرح عرضه من ايه يركشر فهمتوا؟ فهمتوا بسال الاسئله دي ذا ويرست سكار بريفيوس ريبير ذا سترونجست سكار لور سيجمنت سيزيريان سكشن The most common scar to rupture برضو مين؟ لأن هو اللي بي ايه؟ هو اللي دايما عندي بيتعمل. ماشي يا دكتور خلاص عرفنا عندي ان هو السكار الضعيف ده هو اللي ممكن يفرقع spontaneously. حاجات تانية يا دكتور عندي ممكن تفرقع؟ باقي المنهج ممكن يفرقع معايا. نعم. ايه باقي المنهج ده؟ فاكرين؟ لما خدنا الابورشن الاكتوبيك الفيزيكولار مول ده دلوقتي كو احراج بلاسينتا بريفيا ده الاجزاء ده هي الحصص دي اللي انا بستناها كل سنه اكتب سكار ضعيف اكتب جنبيها زائد باقي المنهج ده هي دي بتبقى فرصتي يلا يا دكتور يلا تنطق عادة لينتقم يلا دكتور طلع والنبي الروح الشريره اللي جواك احنا عايزينك تهدى خالص بس انا ما اقدرش اطلع روح الشريره دي على اي حد لحسن افعصه انا ما نقيش غير حبايبي خالد يا عبده خد تعالى قول لي اكسيدنت تعالى نبتدي من السهل للصعب ابتدي عندي من تحت لفوق اكسيدنت الهيمورج كان ممكن يتفرقع فيها الرحم والست حامل سبونتينيسلي ممكن يتفرقع الرحم سبونتينيسلي ازاي فاكرين اكسيدنت هيماتوما لا قولوا لنابولي خالد هيماتوما ريترو بلاسيتا طب بتعمل ايه؟ بتعلي الانتر ترام بريشر طب الانتر ترام بريشر ده اللي بيحصل؟ It dissects its way through the muscle fiber فاكرين؟ طب المنظر ده اسمه يوترو بلاسيتا الايه؟ ابوبلكسي اب انه يطلع فوق على البريتونيوم ويعمل سب بريتونيال ايه؟ ايكموزز اب تو انه يعمل ايه؟ انت قلت اهو اب تو انه يرابشر اليوترس اهو مايكل قال اهو اب تو انه حد ايه يبني ناحيه العينه؟ ما حد ده تروما ولا حصل سبونتينيوسلي؟ وقت الولاده ولا وقت الحمل والاكسيدنتال هيمورج ده بوست بارتم ولا انتي بارتم انتي بارتم يبقى اكتب جنب الاكسيدنتال هيمورج اكتب جنبيها كونسيلد هيماتوما برافو عليك فانا مش هقدر اذل غير حبايبي داليا بلاسينتا بريفيا رد عليا وقولي هي بلاسينتا بريفيا ممكن ترابشر اليوترس سبونتينيس رد يا حميد ايوه لان موجوده في انهي سيجمنت اللور سيجمنت اللي فيه لير ابسنت نوتة ايه؟ نوتة بخ نوتة بخ واما الليل دي تبقى ابسنت كوريون في اللايف يخش يبقى لازق زي العفريتة اسمها ايه؟ اكريتا ده نوع من انواع الايه؟ رابشر يوت بالحصة الجاية بكرة اقول لك يعني ايه ريتن دي بلاس اكريتا انكريتا بيركريتا تخرم الراحة كله خش ياه مبسوط قوي يلا يا محمد، يلا يا محمد رد عليا. اللي بعديهم فيزيكلر مول، الحاجات دي بتهدي النفوس قوي. فيزيكلر مول ينفع يرشر اليوترس؟ كان ايه الكلمه الكاركترستيك فيه؟ هاي انتراكتورال بريشر. ويا جماعه لو الرحم عارف البريشر ملوش غير انه يفتح في حته من اثنين، يا السكه السهله يا السكه الصعبه. السكه السهله من خلال الفاسلز ويعمل امنيوتك فلويد. السكه الصعبه انه يكسر حيطه حيطه حيطه، يدستروي يكسر، ها يدستروي الكوريونيك فيلاي، ها اللي هي ادينوما فيزيكلر مول مش كارسينوما يعني، ها يبقى اسمها ايه وهو بيكسر حيطه حته حته؟ كوريو ادينوما ايه؟ ديسترونز. فاكرين انفيزف مول لوكال انفيزف؟ يا مستمتع مستمتع. حسام حسام خشيلي على البكتوبك، الله لا اطلع منكم، والله لا اجيب لكم المرض، اجيب لكم النقطه. جين انت هنا من بدري، رد عليا جين، انت حاضر في درس الاكتوبك؟ انا فاكر. يلا قولي اكتوبك. اكتوبك بريجنسي يفرقع الرحم. ايه ده يا دكتور؟ لا هو الاكتوبك ممكن اساسا يجي في الرحم علشان يفرقعه؟ طب اديني الاربع اماكن بتوعه. هنا هو ده اسمه ايه ده؟ كورني ولو انجلر. هنا هو في السيرفكس سيرفايكال. طب وهنا هو في الحته دي رودلج؟ لا فاضل واحد حاجه كده هنا. هو ده هو الريدومنتري هورن، ده مش ده جزء من الرحم؟ والبيبي يكمل فيه ولا يفرقع؟ فرقع. هذا قصدي قصدي قصدي يا نهار ابيض نسيت اسمك. طب وساعتها حد جه ناحيتها ولا فرقع سبونتينيوسلي؟ اسماء لا فرقع سبونتينيوسلي ديورنج ايه؟ بريجنسي. فاضل واحد، فاضل مين؟ ابورشن. انا سبت البايخه للاخر، سبت البايخه للاخر. ايه يا بقى؟ ليه الابورشن يا دكتور؟ قال بيقول لك في حاجه بتحصل دايما اسمها عندي المنظر ده. حد عارف ان اليوترس ما بيبقاش طالع لقدام، بيبقى لازق لورا فين؟ في السيكرم. حد عارف المنظر اللي راجع لورا في السيكرم ده بيسموه ايه؟ لا مش ار بي اف يا جماعه، الار بي اف العادي موبايل، ده فيكسد ار بي اف. هنا هو كده بشويه ادهيجن. لما يا دكتور عندي ايه اللي يحصل؟ لو الست دي عندي حملت، البيبي يكبر ولا ما يكبرش؟ ما يكبرش. ورحت فين؟ ما يكبرش. وايه اللي يحصل يا دكتور لانه لازق هنا؟ يعمل هنا بقليله بقليله بقليله بقليله، ساك ساك زي قليله كده من كاوتش العربيه. يبقلل من قدام، يبقلل، بنسميها ايه البقلله اللي من قدام دي؟ anterior circulation. لغايه اما ايه؟ تفرقع لوحدها، تفرقع لوحدها. ماشي يا دكتور، اوكي. ادي محتاجه رسم، معلش مش كده سبتها في الاخر، بايخه بايخه، فعشان كده ايه سبتها عند الاخر. على فكره يا جماعه باذن الله كل الدروس بتاعتي عبيطه. درس النهارده اهبل، درس بكره اهبل وهبل. اللي مش عايز يجي وحياه ربنا بامانه ربنا، اللي مش عايز يجي ما يجيش، وانا كفيل اشرح لاي حد اي حاجه على جنب، مفيش مشاكل. بتوع كلينيكال ما يلاقوش خالص مراجعات، فكرهم بكل حاجه، ولسه جاي من المستشفى وعرفت ان الامور خير ان شاء الله. حاجه اعملها يا دكتور على حاجه زي؟ لا والله العظيم خير، العظيم خير خير. لولا ان الرهان حرام انا ممكن اراهنكم على ال 15 نمره بتوع المالتيبل ستيشن. ايه؟ ايه؟ لا ما هو حرام حرام حرام، تمام؟ ماشي؟ طب وايه اللي بيحصل يا دكتور؟ نحاس نحاس. ولا انا انا انا انا بحس ان انا مش مظبوط اما ما بسمعش صوتك. يعني بحس ان انا مش متظبطه اما ما بسمعش الدمار بتاعك. نحاس العيانه الفيكس الار بي اف، هنعملها عمليه، هنفك الايه؟ ثقات الورق. حبيبي لو فكيت بس الفسخات اللي ورا دي وخليتها تروح بيتها، توك ما تنام على ظهرها يحصل ري ايه؟ ري ادهيجنز. يبقى فك الفسخات اللي ورا واعمل ايه؟ وميل الرحم لقدام. عارف الاغبياء نحاس كانوا بيعملوا ايه زمان؟ كانوا يميلوه قدام ويلحموه في الانتيريور ابدومنال ايه؟ شيس. كان يعملوا عمليه محرمه دوليا اسمها فانترو ايه؟ فيكسيشن. يوم ساعتها لما الست تحمل المره دي هتبقلل من قدام ولا من ورا؟ من ورا من ورا من ورا لغايه اما يفرقع. عرفتوا؟ عرفتوا ليه العمليه دي محرمه؟ يبقى مفيش حاجه اسمها فانترو فيكسيشن. امال لو مش عايز الرحم يرجع لورا تعمل حاجه اسمها فانترو ايه؟ انا بقول كلمه جديده، كل الكلام عارفينه، والله العظيم انا عارفينه. اسسبند الرحم لقدام بنفس الميكانيزم اللي ربنا كان مسسبند الرحم بيه لقدام، باثنين ليجمنتس اسمهم ايه؟ راوند ليجمنت. اعمل حاجه اسمها فانترو سسبنشن، ممنوع عليا حاجه اسمها فانترو فيكسيشن. يلا معلش يا الاء جمعي لي بقى الحاجات دي كلها، انا اقول وانت تجاوب، ناخد الصف ده كله من الاول للاخر. سكار ضعيفة زائد باقي المنهج. قول لي السكار الضعيفة ايه اضعف سكار؟ previous repair fracture uterus. مين تاني عشان كده بطلنا نعمله في القيصريات؟ upper segment. طب لو الست اتكحتت قبل كده تنصحها تولد طبيعي ولا قيصري؟ قيصري. طب لو الست عملت مايميكتومي تنصحيها تولد طبيعي ولا قيصري؟ امال مين الست اللي تنصحيها تولد طبيعي؟ انهي جرح فيهم الوحيد اللي تسمعيها تولد؟ lower segment cesarean section. كام واحد؟ والدة مرة واحدة بس بوهم محدش يكتب حاجة كله مكتوب. ولا lower segment cesarean section؟ الوراكي. طب هي بس اللي بيفرقها في الرحم اسمه مستخبيه ليه؟ spontaneous rupture uterus سكار ضعيفة وباقي المنهج. اللي وراها بقى ايه باقي المنهج؟ abortion يا anterior circulation يا posterior circulation. اللي بعديها ectopic rudimentary horn. سالفول يا باشا حشيش سالفول يا باشا. طب والفيزيكولار مول بيرابشر ليه spontaneous beat؟ invasive مول رامي جامايكا. طب وبعد كده عندي البلاسينتا بريفيا يعمل ايه؟ اكريتا. او اللي بعديها احمد والاكسيدنتال هيموريج يعمل ايه؟ يوتر بلاسينتا. اللي عندي ابو فليكسي. طب ومعقوله في عندي تروما في الحمل؟ رد يا رامي في تروما في الحمل. انا عبيط علشان اجي اضرب مراتي بالشلوت في بطنها؟ حتى الرسول عليه السلام بيقول رفقا بال بالقوارير استوصونا بالنساء خيرا يا جماعه. الستات انا بقى مفتري بقى وباجي على الستات وبجيب عند العقيل البديت وبقلبه بحركه اسمها ايه؟ بنفس التروما اللي قلتها قبل كده في درس الاكسيدنتال هيموريج. انا قلت كده بالنص، قلت التروما ممكن تبقى من الزوج المؤذي او التروما من الدكتور وهو بيعمل اكسترنال كيفاليك ايه؟ فيرجن. ايه ده يا دكتور؟ يعني من ضمن مشاكل الاكسترنال كيفاليك فيرجن انه ممكن يحصل ايه؟ رابشر. بس ده كلام نادر يا دكتور. امال ايه الكلام المشهور؟ وقت الولاده يحصل الرابشر حد جه ناحيته ولا سبونتينيسلي؟ سبونتينيسلي بعد ايه ليبر؟ اوبستراكتد ليه؟ وينفع وطبعا ونفس السكارز الضعيفه دول لو ما فرقعوش اثناء الحمل لو هي جت وقت الولاده ممكن ايه اللي يحصل؟ ممكن يفرقع طبعا. مش كده ما اسمحش لاي واحده عندها سكار ان هي تخش تولد فاجينال الا لو هذا السكار ايه؟ قوي. تحت الابرام مين الوحيد القوي؟ كام لور سيجمنت سيزيرين سيكشن؟ واحد. ومش اي واحد عمله، ده انت تروح تستفسر وتقول لها عاملاها عند دكتور كويس، الدكتوره اللي عملتها دكتوره ثقه، ما خدتيش نقل دم في العمليه، الجرح لم بسهوله ما تلوث، يبقى ده جرح نثق فيه، اسمه جرح ايه؟ ريلايبل، ده يوم بحاله. يوم بحاله عشان ما تجيبليش اختك اللي والده قيصريه وتقول انا عايزها تولد فاجينال افتر ديس سيزيريان. بيسموها في باك. حد عارف يعني ايه في باك؟ فاجينال بيرث افتر سيزيريان. في بي اي سي في باك. ده يوم لوحده، ده شابتر لوحده عندي اسمه في باك. مش اي حد يولد في باك. هي وان لور سيجمنت سيزيريان ومش اي لور سيجمنت. لازم يكون الجرح ده انت واثق فيه. يعني ايه واثق فيه يا محمد؟ يعني ايه يا هيثم يا حسن؟ ريلايبل. ده شابتر لوحده في هذا الموضوع. ماشي يا دكتور. يبقى الجروح الضعيفة ممكن تفرقع برضو وقت الولادة، لكن مين الأشهر يفرقع؟ obstructed labor عندي هو عندي اللي يفرقع. ماشي يا دكتور؟ أمال يعني إيه التروما يا دكتور عندي؟ إيه التروما اللي عندي؟ بيقول لك يا سيد الفاضل عندنا في الدمرداش بتتكاتف كل الجهود علشان يعملوا تروما وقت الولادة ويفرقعوا عندي مين؟ ويفرقعوا عندي في اليوترس. تتكاتف كل الجهود. إيه يا دكتور الجهود؟ لان مش فاهمين ان الصبر مفتاح الفرج. يجوا على السيرفكس، يجوا على البيبي، انتوا بترسموا ورايا، يجوا بعد كده على البلاسينتا، اذى اذى اذى غير طبيعي، اذى غير طبيعي. يجوا بعد كده يا دكتور على اليوترس من فوق بهدله بهدله ما من بعدها بهدله. انا مش عايز اشوف المناظر دي تاني يا جماعه. لا بجد، انتوا فاكرين اني بهرب؟ ده الموضوع ده سنتو. انتوا لو كنتوا في الحوسه اللي احنا فيها كنت تحس بالموقف اللي انا فيه. يجوا عند حضرتك النواب ويبقوا مستعجلين جدا على الولاد رغم ان قال لهم الصبر مفتاح الايه؟ فيلا اصبر يلا على السيرفكس لغايه اما يوسع. ولا لا اصل بياخد 10 ساعات ويفضلوا يحطوا ايديهم كده زي المقوره. ايه المقوره؟ اسمها ايه المقوره دي؟ اخدناها فين دي قبل كده؟ برافو عليك. باتيلس اوس مانيوال دايلاتيشن اوف ذا سيرفكس. بتكتب ورايا يبقى واحد على السيرفكس اطلع فوق اثنين. ويجي على البيبي يا دكتور السكند ستيج ما يقدرش يظهر ساعة ساعتين في البكرية أو نص ساعة لساعة في المالتي جراب. يقول لك والله هنزله يعني هنزله ويدخل إيه؟ فورسبس أو يحط عليه إيه؟ فنتوز. ده لو نازل براسه. طب ولو نازل بالبريتش يعمل بريتش إيه؟ اكستراكشن. يجي بعد كده عندي نمرة ثلاثة على مين؟ على بلاسنتا ثيرد ستيج نمرة ثلاثة، ويقول لك مش قادر يستنى عندي 10 دقايق ل 30 دقيقة، ولا قادر عندي يستنى حضرتك 5 ل 15 دقيقة في المالتي جراف، ويمد ايده ويجيب، عارفين يمد ايده ويجيب اسمها مانيوال ايه؟ مش قادر يا دكتور يصبر على كل لما الكلام ده يحصل، ويفضل من فوق يزق يزق يزق على الفندس، عارفين نمرة أربعة دي اسمها ايه؟ عرفتوا الأذى اللي عندنا؟ طب تخيل بقى إن الأربعة بيحصلوا مع بعض، واحد من تحت بيقور والتاني بيزق والتالت بيحط فورسبس والرابع مستنيه علشان يمد ايده ويجيب البلاسينتا. اليوترس يترابشر ولا لا؟ واكتر رابشر يوترس عندي بيحصل هو بسبب الايه؟ فورسبس. دي اشهر قال عن تقريبا 6 من 10 اللي ترقعوا الاسبوع اللي فات عمره ما حصل نسبه دي اسمها مستشفى مقلوبه، مستشفى مقلوبه كبرنا كان واحد في الاسبوع مع 10 كده فجاه مش عارف 6 من 10 دول كان اتحط فيهم ايه؟ فورسبس فورسبس فورسبس. مأساة. ده مش كده معظم الولادات دي بقت عادية ولا اتمنعت؟ ما طب الكلام ده يا دكتور انا فيا دماغ افتكر الكلام ده كله في اخر سنة كتبته الخريطة؟ كتبت سبونتينيوس، كتبت سكار ضعيف، وكتبت زائد ايه؟ انا قلت لكم اكتبوا ايه؟ باقي المنهج؟ مشيت في بقية المنهج بالترتيب؟ ابورش بتوب فيزيكال هرمون، ثلاثة البليدنج الايرلي بريجنسي، والاثنين الانتي بقى، وانا قلت غيرهم. هو انا السنة دي شرحت حاجة غير الكلام ده؟ رسمت التلات رسومات دول يا ابني ورايا، لان هو ده الدرس. درس اس بروفلاكسس، بروفلاكسس عكس الايتيولوجي. رسمت عندي علشان الليبر كتبت سبونتينيوس اشهر حاجه الاوبستراكتد ليبر. رسمت عندي 1 2 3 4 بنفس امال تفتكر ازاي؟ رسمت رسمه الفرق بين الابر سيجمنت واللور سيجمنت بنفس الترتيب، وشايف 1 2 3 4. اخدت بالك من اللون الاحمر اللي انا رسمه ده؟ ايه الاحمر اللي انا رسمه ده؟ الله بريد. طب وماله كده فوق لازق كده؟ طب وتحت على اللور سيجمنت بيبقى ايه؟ لوز. عشان كده يا جماعه في عندي مشكله، بيقول لك الرابشر يوترس بيرابشر تو تايبس، يا اما عندي كومبليت يا اما عندي انكومبليت. والله العظيم واحد فيكم والله صح يقول لي ايه الفرق؟ قصه عليه. يا اما عندي كومبليت يا اما عندي يبقى ايه؟ انكومبليت. ايه الفرق؟ ايه الفرق اللي عملته بقى؟ يعني ايه كومبليت؟ كل اللايرز. طب يعني ايه انكومبليت؟ مين بس؟ اليوترس بس، ومين مازال انتكت؟ والبريتونيوم انتكت. طب اكيد الكومبليت هيبقى في الابر سيجمنت، ايش معنى؟ البريتونيوم لازق قادرا، والانكومبليت هتحصل فين؟ في اللور سيجمنت. ليه يا دكتور في اللور سيجمنت؟ لان البريتونيوم ايه؟ لوز. مش فاهم الكلام عن الكلام ده يفرق في حاجه يا دكتور؟ كلام اهبل. عشان بس يقول لك لما عندي حضرتك الابر سيجمنت هيفرقع، الدم عندي هينتشر انترا ايه؟ بريتونيوم. كلام اهبل. لكن يا دكتور لو حصل عندي لور سيجمنت الدم عندي هينتشر؟ لا مش هينتشر يا دكتور. مين اللي لمه؟ البريتونيوم. هيعمل هيماتوما تحت الايه؟ تحت البريتونيوم. على فكره ده كلام عبيط جدا، ده كلام دروس، لان وقت الجد لما بيحصل رابشر الدم ده بيقطع وبياخد كل ايه؟ غشاء البريتونيوم اللي هيوقف السكه. يعني ده شغل دروس. وده بقى شغل الدروس ده بعد شويه اقول لك كلمه غريبه قوي. اقول لك ايه؟ تخيل لو حصل رابشر يوترس، العيل بيعيش ولا بيموت؟ العيل بيعيش ولا بيموت لو حصل رابشر يوترس؟ العيل بيعيش ولا بيموت؟ بيموت. اهو راح انفرقع وبعد وبقى في البطن كده في حته بعد خالص عن البلاسينتا البلاد سبلاي، فبيموت. قال ايه بقى؟ قال انا هاجي اقول لك ان لا يا دكتور احيانا بيعيش. طب ده لو حصل رابشر في انهي سيجمنت هيعيش؟ في اللوبس. ليه؟ مش هيبعد قوي. ليه مش هجمين لمه مش هيبعد قوي؟ البريتونيوم. الكلام اهبل بس هتلاقيني كاتبه لك واوضح لك ان هو كلام ايه؟ كلام اهبل. البيب اللي يفرقع من فوق يبعد، والبيب اللي يفرقع عندي من تحت قال ايه؟ قال يتلم شويه. ماشي يا دكتور. يلا اللي بقى ام سي كيو. يلا يا هيثم، يلا يا هيثم، تعالى اللي بقى ام سي كيو. ايه اشهر عندي رحم يفرقع اثناء الحمل اللي فيه سكار ضعيف؟ ايه اشهر رحم يفرقع على الاطلاق حمل ولاده؟ الاوبستراكتد ليبر. اذا قول لي اللور سيجمنت اشهر ولا الابر سيجمنت اشهر؟ شلتوا اللي قايلين ومكتوبه صح ان اشهر رحم بيفرقع هو الاوبستراكتد. يبقى اذا عندي الرحم اللي هيفرقع عندك يبقى ابر سيجمنت ولا لور؟ لور. برافو عليك. اشمعنى قلت لور؟ لان الحاله الاوبستراكتد بيبقى مين بالون فيها؟ اللور سيم. برافو عليك. او جاوبوا على السؤال الثالث ولا واحد في اللي قاعدين دول هيجاوبوا صح. يلا هم 3 اسئله ورا بعض. What is the commonest uterus rupture؟ obstructed. طب السؤال اللي بعديه, what is the commonest type of rupture uterus, upper ولا lower? lower segment. السؤال اللي بعديه, what is the commonest type of uterus rupture, complete ولا incomplete? incomplete. وكل هيجاوب غلط. incomplete. لا complete. complete يا دكتور ازاي في lower segment وانت لسه قايل ان البروتينيوم لوز؟ لا بس في حاله الاوبستراكتد ليفر مش هيبقى لوز. حد عارف ليه؟ لانه هيبقى بالوت. مش بترسموا ورايا يا جماعه؟ ترسموا ورايا ان في حاله اللور سيجمنت مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى لوس, لان اللور سيجمنت بالوت فهتيجي خالص على البريتونيوم. فيوم ما بيحصل رابشر هيحصل ايه؟ كله. فيوم ما هيحصل رابشر هيحصل ايه؟ كله. من كتر ما حصل ديستنشن يا دكتور عندي بقى ايه؟ بقى قريب جدا عندي ايه؟ مني. الا الرسومات, الا الرسومات. اياك حد ما يعملش اللي انا بقول تخص عليكم, ده بيسهل الامور قوي. نهار ابيض. يلا يلا. يلا. طب وليه يا دكتور اخدت وقت كده في الايتيولوجي خص عليك؟ طب خمسه جنيه هيك اللي يجاوب. ليه اخدت وقت في الايتيولوجي؟ رابشر يوترس خالص, رابشر يوترس خالص. لانه كله عباره عن ايه؟ ايتيولوجي ومانجمنت. اعكس الايتيولوجي ده بريفلكس. اقلب كده الصفحه هتلاقي ايه اللي انا كاتبه ثاني الصفحه؟ كلينيكال بيكتشر. طب حد نصح فيكم يشوف كلينيكال بيكتشر متقسمه ازاي؟ كلينيكال بيكتشر واحده ولا اثنين؟ ديورنج ايه وديورنج ايه؟ ايه العبط ده؟ واكيد متقسمه كل واحد اثنين, يا سبونتينيوس يا ايه؟ يا تروماتيك. ايه الهبل ده؟ طب اقلب كده ثالث صفحه هتلاقي ثالث صفحه عباره عن ايه؟ المانجمنت بتاعك. طب بص كده ثالث صفحه على المانجمنت هتلاقي معظم المانجمنت اكتف ولا بروفلاكسس؟ طب بص كده على البروفلاكسس هتلاقي بروفر ايه وبروفر ايه؟ انتي نيتال كير وانتي نيتال كير. خلاص عرفت الرابشر اليوترس خلاص؟ ماشي؟ نشطب بقى على كل الكلام ده بس انتوا علشان امسح؟ تمام. خلاص يا دكتور عرفنا الرابشر يوترس ان هو عباره عن ثلاث رسومات. ايه يا دكتور الثلاث ثلاث صفحات؟ ايه يا دكتور الصفحه الاولانيه؟ ايتيولوجي. ايه يا دكتور الصفحه الثانيه؟ كلينيكال بيكتشر. اه الكلام ده اهبل بقى عشان كده ايه نعدي فيه بسرعه بسرعه بسرعه. كلينيكال بيكتشر. ماشي يا دكتور. ايه الصفحه الثالثه؟ يلا كلينيكال بيكتشر. يلا نبتدي بكلينيكال بيكتشر اثناء الحمل. هي ايه الارقام اللي بتفرع اثناء الحمل؟ تروماتيك ولا سبونتينيوس؟ ما تبص على اللوحه بقى سبونتينيوس واغلبهم بيبقى سكار ايه؟ سكار ضعيف. مش كده تلاقيني كاتب لك الرابشر بتاع السكار ضعيف بتحصل على مرحلتين. المرحله الاولانيه بيسموها امباندنج رابشر يوترس, يعني لسه السكار ما فرقعش. المرحله الاولانيه بيسموها ثريتند رابشر يوترس, يعني لسه الرحم ما فرقعش. المرحلة الأولانية بيسموها عندي مجرد سكار ديسنس. حد عارف يعني ايه ديسنس؟ تفتق شوية عن بعضه. بعد شوية تفتق, تفتق شوية عن بعضه. ايه يا دكتور؟ يعني ايه السكار بيفرق عندي على مرحلتين؟ المرحلة الأولانية غريبة جدا يا جماعة. بيسموها ثريتند, بيسموها جامبنج اوف سكار, بيسموها سايلنت رابشر, بيسميها امباندنج رابشر. مجرد بس ان حصل تفتق بسيط عند من الجرح اللي موجود في الرحم. ايه والست مش دريانه خالص. توتالي اسيمتوماتيك, نو سيمبتومز نو ساينس. وجدع اللي يقول لي ليه؟ اللي معلم يقول لي ليه عندي مفيش اشهر سيمبتوم؟ بتوقع يحصل بين, مفيش بين. بتوقع يحصل بليدنج, مفيش بليدنج. عشان سكار. ليه يا دكتور؟ اقرا كده. There is no symptoms, there is no signs. شايف minimal symptoms؟ يقول لك ايه؟ ما في بين قوسين مفيش بين. ليه يا دكتور مفيش بين؟ لان هذا السكار اللي بيفتق, بيفتق مره واحده ولا جرادولي؟ جرادولي. والبين يبقى اكتب في جنب كلمه عندي minimal pain تدريجيا, لانها بتحصل عندي تدريجيا. ماشي. طيب وليه يا دكتور نو سبوتنج؟ وليه يا دكتور مينيمال بليدنج مينيمال سبوتنج؟ لان لا دي واضحه, لان ده ايه؟ سكار عباره عن فايبرس تيشو, والفايبرس تيشو لا ينزف. ماشي يا دكتور. يبقى فعلا لا ينزف. يبقى فعلا يا دكتور, يبقى فعلا بيسموه ايه؟ سايلنت. عرفتوا يعني ايه سايلنت؟ يعني نو سيمتومز نو ساينز. العيان مش هكتب لك ايه المسخره دي؟ لدرجه ان العيانه ممكن تيجي المستشفى ماشيه على رجليها. دكتور السلام عليكم, مالك است كل الاخبار؟ اصل انا والده قبل كده مع النحاس هو عمل لي ابر سيجمنت سيزيريان سكشن. انا غبي من يومه وانا عارفه عمل ابر سيجمنت سيزيريان سكشن. ايه وبعدين؟ لا بس كان في لمحه ذكاء ان نبه العيانه دي ان السكار ده ضعيف وممكن يحصل ايه المحل الجاي؟ يربشر. فهو قال لي تعالى تعالي بقى است كل الدكاتره علشان يحجزوكوا في المستشفى خوفا من الفرقعه. فهي جاية عادي جدا، وهي جاية بعملها سونار. يا نهار اسود يا مدام، ده السكار جاب تماما. تقول يا نهار اسود، ده انا مش حاسة بأي حاجة. ليه مش حاسة بأي حاجة؟ لأن في ايه؟ سكار. لا لا سوري، ده اسمه سايلنت رابشر، ده اسمه سكار ديهيسنس، ده اسمه جاب سكار، ده اسمه امباندد. عارفة يا مدام لو كنت استنيتي على نفسك يوم ولا ربع ساعة كان السكار ده ممكن ايه؟ يقلب. بجد رب بجد يا دكتور صراحة كده، انت عارفين صراحة دي اسمها ايه بالانجليزي؟ فرانك. يقلب كده يا دكتور فرانكلي رابشر يوترس. لك والله يا مدام لولا ان النحاس نصح وقال لك انك تيجي المستشفى كان ممكن وانت بتشتري خضار وماكشه في الشارع، عارفه كنت تعملي ايه؟ كنت ترقعي بالصوت وتصوتي من السيفير بين اللي هيحصل وبعدين يحصل لك عندي صدم كولابس. ايه اللي حصل؟ رابشر، فرانك رابشر. ايه اللي حصل يا دكتور؟ دي الجنرال عندي سيمتومز او الجنرال هيستوري عندي بتاعه سيفير بين فولود باي ايه؟ صدم كولابس. ساعتها اولاد الحلال اما يشوفوها مرميه في سوق الخضار هيجيبوها لمستشفى دار الشفاء هنا جنبينا. ساعتها ابن الحلال امتياز اي اصلاح ضغط حاليا شغل، وهو عارف اكتر بعد يخوفني حمل ولا ولاده هو الايه؟ رابشر يوز. هيجي يحط ايديه عندي على الرحم هيلاقي مسخره، هيلاقي اكيوت ابدومن من كتر الدم اللي طلع ده، هيلاقي تي وار وار تي. يعني ايه؟ انتوا بترسموا ورايا؟ انتوا بترسموا ورايا؟ حاليا يا دكتور تندرنس وريجيديتي وريباوند تندرنس من كتر ايه؟ الدم اللي طلع عند حضرتك هنا فين؟ في البطن. ماشي يا دكتور، اوكي. هنا صدم سيفير بين فولود باي صدم كولابس. ماشي يا دكتور، فولود باي صدم كولابس. ايه ده؟ دم كتير يا دكتور؟ اكيوت ابدومن يعني؟ عارفين زيها زي ايه بالظبط؟ زي الاكتوبيك. والله طب ما كده ممكن اتلخبط بينهم وبين الاكتوبيك، حد يعرف الفرق؟ الزمن يا جماعه، الزمن. الاكتوبيك بقى بدري عند الست اسابيع، حصل ايه؟ بيحصل عندي غالبا في نهايات الحمل زي الاكتوبيك بالظبط. يعني من كتر ما الدم عندي بيطلع ممكن يحصل شيفتنج دلنس، وممكن يعمل لون ازرق كده اسمه كابت، اسمه كان كابت اي ار بي ولا كل الساين. شفتوا الكلام بيتكرر بنفس الاسلوب الرزل حتى سبحان الله. وتيجي يا دكتور تحس البيبي هتلاقيه جوه الرحم ولا بره الرحم؟ ده تحسه بسهوله سبكوتينيوس بره، وتلاقيه عايش ولا ميت؟ وتلاقيه مات. طب ممكن يبقى عايش؟ حالات نادره اللي هي ايه؟ ممكن تبقى عايش عندي في انهي رابشر؟ لو الرور سيجمنت والبريتونيوم عندي از ايه؟ انت شايف الرسمه واضحه ازاي؟ طب واليوترس يا دكتور بتلاقيه كده مايل على ايه؟ على جنب. يقول لك ده يتكتب، يقول لك the uterus is retracted to one side، جاء كده زي الطربوش كده اتقطع ومال على جنبه. واليوترس الاول يبقى ماسك نفسه، بعد كده يبقى مرخي من كتر الهيموريج والايه والكولابس. شايف ايه اللي حصل عندي؟ اليوترس بقى retracted كده على one side، وبقى ايه الاخبار بعد شوية؟ بقى مرخي. تيجي الست دي تفحصها عندي locally، يا نهار ابيض فين راس البيبي؟ there is no head، لان الهاد بقت موجودة فين؟ موجودة فوق في البطن. ايه تحط صباعك في الفاجينا تلاقي عندي فاجينال ايه؟ تلاقي عندي فاجينال بليدنج رهيب، تلاقي فاجينال بليدنج دم نازل عندي كتير. تشخيصه صعب ولا سهل؟ ده منتهى الهبل. بس انت قسم نفسك جنرال وابدومنال وايه؟ ولوكال، ومجرد بس تكتب ورايا كده وايه؟ وربنا يسهلها. وعارف اكبر مشكلة عندي ايه؟ اكبر مشكلة عندي في عفيكوا السنة الجاية وانتوا امتياز الحالة دي، لان دي الاشهر فرقع اثناء الحق اثناء الولاده. اثناء الولاده حاله كانت ايه الاول؟ اوبستراكتد، وفجاه قلبت ايه؟ انا عايزك بقى تكتشف عندي الرحم وهو عندي رابشرد ولا هو اوبستراكتد. يا ريت قبل كده خالص، يا ريت اعمل ايه؟ بروفلاكت. بس حلو برضه لو اكتشفته وهو ايه؟ اوبستراكتد. طب وانت ازاي ينفع تكتشف انه اوبستراكتد؟ اقول لك انا، حد يقول لي جنرالي انتوا كتبتوا معايا المقارنه الكيس اللي جت السنه اللي فاتت اخر السنه، كتبتوا معايا المقارنات ولا لسه؟ جنرالي العيانه حضرتك الاوبستراكتد بتبقى اخبارها ايه؟ عندها برضو سيفير بين، بس اخباره ايه؟ ليبر بين. عندها الام ولاده، ليبر بينز فظيعه، عايزه تنزل البيبي، عايزه تنزل البيبي. طب ايه الفرق بين البين هنا والبين هنا؟ اللي يقول لي ده يبقى معلم. ايه ايه ايه ايه؟ برافو عليك. السيفير بين هنا ده continuous، انما الليبر بين ده ايه؟ intermittent contraction وايه؟ ورلاكسيشن. برافو عليك. طيب والعيان عند الاوبستراكتد اخبار جنرال ايه؟ فاكرين عليها ايه؟ محلقه داخله المحاوله داخله لجوه، دراي ان الاستيك سكين. علامات ايه يا دكتور؟ علامات ديهايدريشن. والعيانه اخبارها ايه؟ از فيري فيري انكشس. يعني ايه فيري؟ مقلقه. دكتور انا هفضل اولد لغايه امتى؟ دكتور انا تعبانه حرام عليك. دكتور انا متبهدله معاكم في الكشك بقالي 3 ايام عندي بولد لدرجه. دكتور لساني ناشف. دي عندي عيانه مقلقه فيري انكشس، وانت كل شويه تقول لها ايه؟ الصبر الصبر الصبر. وفجاه الحل هيجي من عند الله. فجاه العيانه الفيري انكشس دي هتلاقيها كولم وهاديه ولذيذه، عليها ابتسامه جميله كده، ابتسامه انها بتقابل بقى السما بقى، ابتسامه بقى وهي روحها طالعه لفوق، وهي ايه بقى؟ بتموت بقى وتقول لك دكتور دكتور نفسي بس اقول لك حاجه. اقول ايه؟ منك لله منك لله يا دكتور. اديك اشهد ان لا وتموت. قلبت من فيري انشس لايه؟ لكم. شاف الصوره بتقلب ازاي؟ شاف الصوره بتقلب ازاي؟ طب ممكن نقلب الصوره الابدومنال؟ يلا يا دكتور نقلب الصوره الابدومنال. لو حطيت هنا عندي ايديك على الابدومن، اليوترس اخباره ايه؟ مولدد. فاكرين الكلمه دي؟ عامل قالب. الله. طب وايه ده بقى؟ الرينج دي اللي يبقى معانا باثولوجيكال ريتراكشن رينج. برافو عليك، باثولوجيكال ريتراكشن رينج. طب والفيتس اخباره ايه؟ عايش ولا ديسترست؟ ديسترست ديسترست، تعبان تعبان. ماشي يا دكتور. يبقى اما تيجي تعمل ابدومنال رسمته ابدومنال اكزامينشن تلاقي اليوترس ايه؟ مولدد. قايل وفي عندي ايه رينج باثولوجيك؟ وادي عمرو عبد الوهاب، هما كام رينج؟ ثلاثة. فيسيولوجيكال ريتراكشن، باثولوجيكال ريتراكشن، الثالثة اسمها ايه؟ كونتراكشن او كونستريكشن رينج. برافو عليك. طب واخر حاجة الفيتس هنا ايه؟ ديسترست. فجأة يا دكتور اليوترس المولدد يبقى ريتراكتد على وان سايد ومرخي. وفجأة يا دكتور تلاقي البيبي اللي ديسترست ميت. وفجأة يا دكتور تلاقي البيب اللي كان اليوترس مولدد عليه لا بقى بره بره البطن بره الرحم خالص، يتحس عندي تحت الايه؟ تحت الجلد، وبقى في تندرنس وريجيتي. طب تعالى بص لي لوكالي. فاكرين اللوكال العينه الكوبستراكتد اخبارها؟ لا لا لا، عايز واحد اثنين ثلاثه اربعه. واحد الفاجينا، اثنين السيرفكس، ثلاثه راس البيبي. كل حاجه من الاخر هوت وايه؟ ايديمتس، مش انا قلت لكم انا مش هخصب كده؟ هوت وايديما. روح عليه. واحد فاجينا هوت وايديمتس، اثنين سيرفكس فولي دايليتد وايديمتس، ثلاثه عندي راس البيبي ايديمتس وعليها ايه؟ كيبود ساكسيدينيا. يبقى ايه يا دكتور؟ عندي هوت وايديمتس. والعيانه لوكال تقول لك دكتور دكتور انا مزنوقه. فيلينج ايه؟ دي فيلينج اوف اوبستراكشن. انت عارف هما بيقولوا كده بجد. دكتور انا حاسه ان في حاجه سداني من تحت، حاسه ان انا مزنوقه من تحت. There is feeling of obstruction. انت عارف بعد ما بتربشر بيقولوا ايه؟ يقول لك الحمد لله. دكتور الحاجه اللي كانت سداني من تحت خلاص فكت يا دكتور. الحمد ربنا يبارك لك يا دكتور، لان ما بقاش في ايه؟ ما بقاش في حاجه سداني من اساس. منك لله يا دكتور اللي فرقعتني. دي بيسموها ايه؟ اما يبقى فيش عندي نهد. Feeling of something giving way. في يعني حاجه ريحت يا دكتور. اسمع اسمع انت حاجه طرقعت يا وارتحت يا دكتور. مش قادر انا لا اله الا الله. Feeling of something giving way. شفت بقى انا عايزك ايه؟ عايزك تبقى ناصح قوي في القلب ده ايه؟ عايزك feeling of something نهد دي. Feeling of something giving way. ايوه. فاجينال وايه؟ جينيتال. جينيتال التراكت كلها، فاجينال الفاجينا بس، تمام؟ وقت الولاده كل دي بيبقى اسمها جينيتال تراكت او بورث كانال، انا فاجينا نصبعها في الفاجينا بس، بس فانا عايزك تديتكت عندي الرابشر يوترس ديورنج ليبر لايك ذات، تديتكت عندي ديورنج اوبستراكشن اند نوت ديورنج ايه؟ رابشر. وعايزك برضه بنفس النصاحه تديتكت عندي امتى اسبكت تروماتيك رابشر ديورنج ليبر؟ اما النايب عندي يكون استخدم ايه اثناء الولاده؟ فورس. لعلمك هو بيقولش، هو النايب بيبقى عايز يتعلم على هذه المهاره من وراك في الدرع في الدرع. فتيجي انت تخش الكشك اقول لك عندي حاله رابشر يوترس، ولا انت استخدمت فورس بس ابني؟ لا يا دكتور ما استخدمش. يا ابني قول الحقيقه، قول الحقيقه، ما تبقاش وحش قصاد ربنا، ده الحكيمه ممكن تفتن عليه. انا ممكن ابص الاقي في صندوق الزباله فورسلس مرمي ومتعكب تكوين ودم، هعرف انا ليه طرق اللي هعرف. يا جماعه مش مهم انك تغلط، ها عايز نفس الكلام، المهم انك ايه تكتشف الغلط بدري وتعترف بالغلط وكن في الهرب حد يساعدك. انت امتى بتشك عندي في تروما؟ لا ده انسترومنتال ما فيش. هو يعني انا هاجي اعمل ايه؟ كل اللي اعمله لو استثمرت هحوط ظهرك ولا هجيب اتنين التخدير؟ ليه؟ عشان اعمل اكزامينشن اندر ايه؟ اسمه ايه الاكزامينشن ده؟ برينيل فاندل ولا فاندو برينيل؟ فاندو برينيل. عرفت ازاي اني كليك البيكشر ها؟ عرفت؟ والكومبليكيشن هبله كمان، بس خد بالك انا بتكلم اوبس، مين ومين ممكن يلاقوا مني؟ ام وبيبي، ام وبيبي. ام ممكن تموت مني؟ طبعا. يخرب بيتك، هو النزيف جاي من ناحيه واحده ولا من ناحيتين؟ انترنال واكسترنال، نزيف من هنا وهنا وهنا، ده لو ما ماتتش ممكن تخش في رينال فيلير. دي المورتاليتي الاساسيه اللي عندك، وغير يا دكتور المورتاليتي اللي موجوده عندك، ده ممكن يبقى عندك موربيديتي، انا ممكن اطلع بخساير، بس شور لازم اخسر، شور لازم اخسر، على فكره شور في الدرس ده لازم تخسر حد من الثلاثه، حد عرفت؟ يا الام يا الرحم يا الجميل. نادرا ما تطلع من غير ولا خساره، لازم اخسر، تخسر الام مورتاليتي. طب يعني ايه موربيديتي يا دكتور؟ ان هو ما اضطرتش الرحم، ومن رحمه ربنا ان اليوتراي اللي بتفرق دي فايبر ولا مالتي؟ عشان اما تشيله ما يبقاش دي مشاكل، تمام. فالست دي اتكتب عليها مش هتحمل، بس الماساه لو جه في برايمي حصل في الخميس اللي فات في البرايمي جرافت، اوكي تمام، هي دي الماساه. لو شلت الرحم اتكتب عليها انفرتيلتي، ماشي. طب ولو ما شلتوش واضطريت اخيطه؟ هو انا ممكن اضطر اخيطه غصب عني في عيانه واحده جوزها واقف لي بره ومعاه الشومه بيقول لي يا دكتور حضرتك ال ال ال ال ال ال السن بالسن والعين بالعين والبادي اظلم، مش انت اللي فرقعت الرحم لمراتي وانت اللي شلتهولي؟ عارف لو شلته وانت طالع بره هشلك ايه؟ هشلك فرقع لك عينيك لو عملت حاجه زي كده، ينتقم منك تماما. يقول لك ليه؟ الا مراتي، لان مراتي ده لسه اول حمل وده اول بختها. يا نهار اسود، واول بختها اللي مات مني دي، يبقى هشيله ده ولا لازم ايه؟ اخيطه غصب عني، اخيطه. ولا يا دكتور اما تعمل عندي ريبير لليوترس دي ماساه ولا مش ماساه؟ ماساه مش دلوقتي، الماساه تظهر فين؟ في الحمل الجاي، ماساه تظهر في الحمل الجاي. يفرقعها يا دكتور؟ يا نهار ابيض، من هو اضعف سكار في الرحم؟ لدرجة ان الست دي النحاس هيكتب لها ورقة تمشي بيها كده حظاظة في ايديها، هي بتحجز يا ماما من اول يوم تعرفوا فيه انك حامل، بتحجزي هوم ثرو البريجنسي لغاية ايه؟ تولد، لانك ممكن تفرقعي في اي وقت. مش عايز اقول لك بنفس لغة الاكزاجيريشن اللي الاساتذة عندنا بيقول، ولا ايفن ان الست اللي عملت لها ريبير للبريفيوس رابشر تحمل في المستشفى. مش تحمل في بيتها وتجيلك المستشفى، تحمل في المستشفى. وايه بقى يا دكتور عندي واحنا قاعدين اهو زي ما احنا مفيش مشاكل خالص، تمام؟ شايف الاكسبريشن التعبير؟ تحمل في المستشفى ممكن تروحش. والله شفتها مره واحده 13 اسبوع، 13 اسبوع ده بدري جدا، انا متخيل الكلام ده كله بيحصل في الاخر. ماجر ادي تاني موربيديتي عندي بقى باريوم سكار، ثالث موربيديتي. انتوا مش حاسين باللبخه اللي احنا فيها؟ الحق يا عم يوترس بيرابشر ومش عارف ايه وبتاع وخيط وخيط. ايه اكتر حاجه وانا ملبوخ ماشي جنبيا كده ابن لذين من اول السنه عمال اقطعه؟ يوريتر. اكبر موردين لليوريتيريك انجري اللي بتوع المسالك، بالذات انا يوريتر يمين ولا شمال؟ بس انا يوريتر. وعمال ارسم لكم الرسمه من اول الحصه ان اللي بيقطع اكتر الشمال، وان حد ياخد باله ان اللي بيقطع اكتر الشمال علشان تمهيدا، اما اجي اقول لك ليه الشمال تقول لي لان العادي اليوترس از ديكسر روتيتد، فاني وول مشدود اكتر؟ الشمال، فده اللي بيفرقع اكتر، فاليوريتر الشمال اللي بيتقطع اكتر. من اول الحصه راسمها ان حد ياخد باله، ان حد يكتب هنا لفت عندي از مور كومن. يا نهار ابيض، وما انا ليه راسمها كده؟ طب وهو ليه الشمال بيقطع اكتر؟ لان اليوترس ايه؟ اظن هو ديكستروديك. وما ديكستروديك مين الوول اللي مشدود عليه اكتر؟ الشمال. هو الايه؟ يفرقع عندي اكتر. بكتب كده لفت عندي از مور ايه؟ كومن. ويتقطع يا دكتور وممكن يحصل هيماتوريا شو بلاوي؟ طب النادي يا ريت ترسى على طول مسك. لو انت بتخيط ممكن تعور انفستن او ريكتم وتجيب بتوع جراحه وتجيب بتوع وتجيب اي حاجه تحت ممكن تناقص عصيب بين العينه دي وبين اللي خلقها لحظات هي بس ولا هي وابنها؟ طب وايه تفسير ان ابنها احيانا ما بيموتش؟ العادي ان هو يموت 100%، هل ممكن ما يموتش؟ لا، اكتب جنبي كلام فارغ، اكتب جنبي كلام فارغ. لو incomplete rupture، قال ايه؟ قال البريتونيوم في الانكمبليت رابشر اللي مازال انتكت هيحب البيبي، مش هيسرح بقى. يكتب جنبي ايه؟ كلام فارغ. طب يا جماعه ليه نخلي كل الطب وسيله ان احنا نخسر دنيا ونخسر اخره؟ ما نخليها العكس، نكسب دنيتنا وقبلها طبعا نكسب ربنا ونكسب اخرتنا. ازاي يا دكتور؟ ان نعمل ايه صح؟ بروفلاكس الصح من هنا ورايح. يا شباب ربنا يبارك لكم، وانتم مش تبقوا دكاتره نساء بس، اكيد هتتجوزوا ستات، ولاد هيتجوزوا ستات، ستات هتتجوز رجاله، فبتشاوروا غلط ليه؟ مش هتتجوز ستات، امال هتتجوز مين؟ ولا قصدك مش هتتجوز خالص؟ ماشي اكيد. فاليك هذه القواعد، ايه القواعد دي؟ يا دكتور ابعد عن الشر وغنيله. والله لو لقيت اي عندي ملامح ان البيبي كبير او الحوض ضيق من الاول خالص اعمل، وده اول سطر كتبه لك، اني suspicion of CPD or macrosomia cesarean section. طب ايه يا دكتور؟ ومن هنا ورايح خلاص بقى ما عدتش هعامل مرات البواب زي زمان. في مرات البواب تقول لي انا مخلفه 7، اقول لها اولادي ولادي على السرير وصوتي ياخد كل 9 اشهر زي ما بتعملي، مفيش الا مرات الا جراند مالتي بارا. من هنا ورايح يولدوا في البيت ولا في المستشفى؟ لان هم دول البي ايه. واي واحده من قرايبينا كيلو يقول لك عندي جروح يولد، مين الجرح الوحيد اللي سامح له؟ اقرا كده وان، واعلم على وان لور سيجمنت سيزيريان سكشن. انما ابر سيجمنت، مين اللي زي الابر سيجمنت يا حسني؟ هيستروتومي، دول يولدوا على طول مين؟ سيزيريان سكشن وش ما في. ومين كمان يقول السيزيريان لو بريفيوس كام لور سيجمنت؟ بريفيوس 2 لور سيجمنت. طب افرض واحده عندها جرح يا دكتور بريفيوس ريبير اوف رابشر يوترس، ده أسوأهم، تتحجز في المستشفى all through. بنصيحة لوجه الله يعني على الله كده نطلعوا من الدرس ده بحاجة، أنتينيتال كير أثناء الحمل. طب وأثناء الولادة بروبر إيه كير؟ إيه أنتينيتال كير؟ شيماء من هنا ورايح تشخص اليوترس وهو برابشر ولا بالحالات أوبستراكتد؟ زي ما علمتكم بالظبط. أستخدم فورسبس يا رامي ولا بلاش؟ بتعرف دوس، ما بتعرفش تعمل إيه لو ما بتعرفش؟ سيزيريان سكشن من الاول. تفرح كده بالزرار اللي تعمل كده وتوجع، بتعرف تستخدم البولكس دوس، تعرف تجيب لي فيسيولوجيكال كونتراكشن 3-5 دقايق، تعرف يعني ايه بارتوجرام؟ ما بتعرف اللي ما بيعرفش يعمل ايه؟ سيزيريان سكشن. ما بتعرفش تجيب البلاسينتا بايدك؟ ما بتعرفش تحط فورسبس؟ ما بتعرفش تعمل فونتال بريشر صح؟ ابعد عن كل الالعاب الزباله عندي دي بتاعت الولاد طالما انت ايه؟ طالما انت ما بتعرفش. لانك لو واجهت الموقف للاسف مالكش غير حل واحد، توتال ولا سب توتال هيستيركتومي؟ هايل. طب اقول لك على حاجه بقى، بنروح المال على اليمين، يعني على المبيض اليمين اكتر والمبيض الشمال بعيد، اشيل انهي اوبري؟ الرايت ولا اللفت؟ وتشيل ليه؟ دي واحده حامل يا ابني، يعني لسه شابه 30 سنه ولا 32 سنه، اياك تشيل عندي اي حاجه من دول. طب افرض يا دكتور وانا عمال بشيل بليدنج ومسخره ونزيف من كل المحبس الرئيسي اللي ممكن اقفله عندي يقفل كل نزيف، ترنال ايه يمين ولا شمال؟ بايلاترال. ترنال ايه؟ ويا دكتور ونعمل ترنال ايه ارتلاجيشن والست وبيجي لها جنجرين ولا ما بيجيلهاش؟ ملهاش جنجرين لان في عندي جود ايه؟ جود انستود. طب وليه ممكن انادي بتوع المسالك؟ ليه لازم اعمل اكسبلوريشن للانتستين واليوريتر والبلادر؟ اي حاجه ثانيه عندي ممكن ايه؟ ممكن عندي تتعور. امرجنسي ولا مش امرجنسي؟ وعلموك الامرجنسي انسيجن بالعرض ولا بالطول؟ هاري سويد يا بتوع جراحه، مش معنى بالطول صح؟ سمعتك بس، مش عارفين ان الجسم عباره عن 2 درماتومز ورحمين في الوسط، بس اللي جايه من اليمين من اللاترال ميديال، النيرف جايه من مين؟ ليست فاسكولار، ليست سنسيتيف، ليست هو الميد لاين. مش كده لونه ابيض اسمه لينيا البا ولا لينيا نجرا؟ اخسر عليكم، ده كلام جراحه، كلام جراحه. اخسر وحد فيكم من هنا ورايح هيقول كلمة غير اللي انا قلته. What is the management of rupture uterus hysterectomy؟ rupture uterus hysterectomy هل ينفع يعمل ريبير؟ عارف لو قلت ريبير شايف الوش اللي بيزعق ده استثناء للقاعدة. عارفين علامة الوش دي معناها ايه؟ تحت الطلب، تحت الطلب. هو لو قال لك انما يجي يقول لك رابشر ايه علاجه؟ شيل يا ابني خلاص عارف يشيل، انما احيانا ممكن نخيط قول له لا. احيانا خليه يرقى على رجله، لوده علشان احيانا ممكن يخيط. يا ابني انا عارف، عارف انك معلمينك انك ما تقول احيانا، قول له اه صحيح ممكن اخيط. امتى بقى ممكن اخيط؟ لو الظروف اضطرتني كده، عيانه صغيره في السن ولا كبيره؟ صغيره معهاش عيال برايمجرام، والجرح بتاعك جرح صغير ليه؟ بس وهي ماشيه يا جماعه، وانتوا عايشين يا جماعه تستشعر انك تديها ورقه، ورقه مكتوب فيها ايه؟ الحمل القادم تحجز فين؟ او الاحسن ايه؟ قشطه يا شباب، كلام فارغ، شفتوا الدنيا كلام فارغ ازاي؟ استريح كده ونيجي نخلص كلام الفارغ التاني ونتكلم عليه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.